ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون فلما رآه مستقرا تسعة رهط يفسدون

الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله